بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب القواعد المثلى إلى القاعدة السابعة من القواعد في صفات الله تعالى، وهذه هي القاعدة الأخيرة من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في صفات الله تعالى. قال: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، بمعنى أن العقل أيها الإخوة لا يستقل بصفات الله تعالى، فلا يمكن أن تكون صفة من صفات الله تعالى تثبت بالعقل فقط، بمعنى أن صفات الله تعالى لا بد أن يدل عليها السمع، وأما العقل فلا يستقل بإثبات صفة من صفات الله تعالى. فمثلا لا يقال إننا أخذنا هذه الصفة، أو إننا أخذنا صفة من صفات الله تعالى عن طريق العقل فقط، فهذا لا يكون، فلا بد أن يدل عليها السمع. فهذا هو معنى هذه القاعدة. وسيذكر الشيخ رحمه الله أيضا في هذه القاعدة أن صفات الله تعالى تثبت بثلاثة طرق. الطريق الأول هو التصريح بالصفة، أن تأتي الصفة صريحة في الكتاب أو السنة، كالعزة والقوة والرحمة واليدين والوجه وما أشبه ذلك. الطريق الثاني عن طريق الاسم، لأن كل اسم يتضمن صفة، فمثلا الغفور نأخذ منه صفة المغفرة، الرحيم نأخذ منه صفة الرحمة، فكل اسم يتضمن صفة. الطريق الثالث التصريح بفعل أو وصف، التصريح بفعل أو وصف، فنأخذ الصفة عن طريق التصريح بالفعل أو الوصف، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. إذن هذه ثلاثة طرق سيذكرها الشيخ رحمه الله، وهي الطريقة التي نأخذ منها صفات الله تعالى. ثم نعود إلى القاعدة ونقرأها. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. كما قلنا لكم قبل قليل أن العقل لا يستقل بإثبات صفة من صفات الله تعالى، فهذا لا يكون، فلا بد أن يكون السمع يدل على هذه الصفة. ولهذا قال: فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، لأنه فصل رحمه الله في القاعدة الخامسة، وقد سبق وإن شرحنا هذا. ثم قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة، كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم، تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء، لأنه فصل في القاعدة الثالثة. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. فذكر هذه الأدلة رحمه الله من القرآن والسنة تدل على الصفات التي ذكرها رحمه الله في الطريق الثالث، وهي الاستواء على العرش دليله الرحمن على العرش استوى، النزول إلى السماء الدنيا دليله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة دليله وجاء ربك والملك صفا صفا، والانتقام من المجرمين دليله إنا من المجرمين منتقمون. المهم أن ملخص هذه القاعدة أيها الإخوة أن صفات الله تعالى لا تثبت بالعقل فقط، لا يستقل العقل بإثبات صفة من صفات الله تعالى، فالسمع هو الذي يدل على صفات الله تعالى، والعقل أيضا يدل على صفة الله تعالى، ولكنه لا يستقل بإثبات الصفة. وذكر رحمه الله أن الصفة، أن صفات الله تعالى تؤخذ بطريق من طرق ثلاثة. انتهى رحمه الله من الكلام عن صفات الله تعالى، فيكون الشيخ رحمه الله ذكر سبع قواعد من أسماء من القواعد في أسماء الله تعالى، ثم ذكر سبع قواعد من القواعد في صفات الله تعالى. بعد ذلك أيها الإخوة انتقل رحمه الله إلى موضوع جديد أو إلى قواعد في أدلة الأسماء والصفات، بعدما ذكر ما سبق القواعد السبع في الأسماء ثم القواعد السبع في الصفات، ذكر رحمه الله قواعد في أدلة الأسماء والصفات، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. وذكر هنا في هذه القواعد، ذكر أربع قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وسوف نذكرها إن شاء الله. نذكر هذا اليوم القاعدة الأولى ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. قال رحمه الله القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. إذن القاعدة الأولى تدل أيها الإخوة على أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا عن طريق الكتاب والسنة، لا تثبت إلا عن طريق الكتاب والسنة، لأنه قال هنا الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا نأخذ الأسماء والصفات إلا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد إثباته في الكتاب والسنة فإننا نثبته، وما ورد نفيه فإننا ننفيه. ولكن انتبه، إذا نفينا فإننا نثبت كمال الضد كما سبق. بقي الذي لم يرد إثباته ولا نفيه، فهذا ماذا نعمل فيه؟ سوف يذكر لنا الشيخ رحمه الله التفصيل في هذا. هذه القاعدة أيها الإخوة عرفنا من خلالها أولا أن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، هذا أولا. ثانيا أيها الإخوة، سوف يذكر الشيخ رحمه الله أو سيبين أن ما أن أسماء الله تعالى وصفاته هل نثبت كل شيء أو أننا ننفي؟ فصل الشيخ في هذا، والتفصيل هو كالآتي، وسوف نعطيكم ملخص نعطيكم ملخصه الآن ثم نذكر أو نقرأ كلام الشيخ. ملخص هذه القاعدة أيها الإخوة أن ما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب أو السنة فإننا نثبته، وما ورد نفيه فإننا ننفيه، ولكن إذا نفينا فإننا نثبت كمال الضد، نثبت كمال الضد كما سبق. بقي الذي لم يرد لا إثباته ولا نفيه، فهذا ماذا نعمل فيه؟ هذا فيه تفصيل. أما بالنسبة للفظه فإننا نتوقف فيه، وأما بالنسبة لمعناه فإننا نستفصل، فإن كان حقا قبلناه، وإن كان باطلا رددناه. إن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا رددناه. هذا هو تفصيل هذه القاعدة أيها الإخوة. انتبهوا، أعيد وأكرر، نقول الشيخ رحمه الله ذكر في هذه القاعدة أننا لا نأخذ الأسماء والصفات إلا من الكتاب والسنة، ثم فصل في ذلك فقال إن ما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة فإننا نثبته، وما ورد نفيه من الأسماء أو الصفات فإننا ننفيه. لكن انتبه، إذا نفيت صفة فأثبت كمال الضد، لأن الصفات السلبية إذا نفيتها بدون أن تثبت كمال الضد فهذا نقص، فلا بد أن تثبت كمال الضد حتى تصل إلى الكمال، كما سيأتي إن شاء الله، وسوف نفصل لكم نذكر لكم أمثلة على ذلك. بقي الذي لم يرد إثباته ولا نفيه، فهذا بالنسبة للفظه نتوقف فيه، وبالنسبة لمعناه نستفصل، إن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا رددناه. مثال ذلك أيها الإخوة على الذي لم يرد لا نفيه ولا إثباته، مثال لفظة الجسم، هل نثبت هذه اللفظة لله تعالى وهي الجسم؟ هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، إذن ماذا نعمل فيها؟ نقول أما بالنسبة لهذه اللفظة فإننا نتوقف فيها، لأنها لم ترد. وأما بالنسبة للمعنى فإننا نستفصل، فإن كان حقا قبلناه وإن كان باطنا رددناه. مثال آخر، لفظة الجهة، هل الله عز وجل في جهة؟ مثال آخر، الحيز، هل الله في حيز؟ المتحيز، المركب. سوف نذكر لكم تفصيل أكثر إن شاء الله إذا قرأنا. ثم قال الشيخ رحمه الله، نقرأ هذه القاعدة ونعلق عليها. قال: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته. وهذا واضح، إذا ثبت صفة من صفات الله تعالى في الكتاب أو السنة فإننا نثبتها، وهذا لا إشكال فيه. قال: وما ورد نفيه فيهما، يعني في الكتاب والسنة، وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. فمثلا من الصفات المنفية أن الله عز وجل لا يموت، قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا نفيت صفة من صفات الله تعالى فأثبت كمال الضد لأجل أن تصل إلى الكمال، فتقول: لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الصفات المنفية لا تكون كمالا إلا بإثبات كمال الضد. فإذا نفيت فأثبت كمال الضد، تقول مثلا: إن الله لا يظلم، لكمال عدله سبحانه وبحمده. بقي قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. إذن الذي لم يرد لا إثباته ولا نفيه فيهما، يعني في الكتاب والسنة، إذا وردت لفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة فإننا نتوقف فيها. لماذا؟ لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فلا نثبتها ولا ننفيها لأنها لم ترد. هذا بالنسبة لللفظة. وأما بالنسبة للمعنى فنستفصل، إن كان حقا قبلناه وإن كان باطنا رددناه. وهذا القسم أيها الإخوة، وهو ما لم يرد إثباته ولا نفيه، هذا في الحقيقة أن أهل السنة والجماعة أقحموا فيه أيها الإخوة. فهذه الألفاظ لم ترد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن أهل الكلام هم الذين أقحمون في هذه الألفاظ، فوجب علينا أن نرد عليهم، وإلا فالأولى ألا نتطرق إلى هذه الكلمات ولا إلى هذه الألفاظ ولا نبحث فيها، هذا هو الأولى. فيسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم، آمنوا بالكتاب والسنة ولم يستفصلوا عن هذه الأشياء التي لم ترد. ولكن مع الأسف لما أقحمنا في هذه المسائل وجب علينا أن نرد على من تكلم بهذا، وإلا فالأولى ألا نتكلم. لكن إذا جاءنا شخص ودخل علينا عن طريق هذه المداخل يريد أن ينفي وجود الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك، أو يريد أن ينفي صفة من صفات الله تعالى عن طريق هذا، فإننا نرد عليه، يجب علينا أن نرد عليه. فمثلا من الألفاظ التي أقحمنا فيها لفظة الجسم، لفظة الجسم، هل نقول إن لله تعالى جسم، له جسم؟ هذه اللفظة أيها الإخوة من الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولهذا نتوقف في هذه اللفظة، لا نثبتها ولا ننفيها لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكن بالنسبة لمعناها هي تحتمل حقا وباطلا، فالواجب أن نستفصل في المعنى. فإن أراد الذي تكلم بها، إن أراد حقا قبلناه، وإن أراد باطلا رددناه. وأما بالنسبة، قال رحمه الله، ولهذا قال هنا: فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه، إذن اللفظة لا تثبت ولا تنفى، وأما معناه فيفصل فيه. فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. وجميع هذه الصفات أيها الإخوة تكلمنا عليها في العقيدة الواسطية. قال رحمه الله: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كف ونحو ذلك. فهذه أيها الإخوة ننفيها ولكن مع إثبات كمال الضد. ثم قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. إذن اللفظة نتوقف فيها. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل، وهذا الأول. الثاني: أو جهة علو تحيط بالله. الثالث: أو جهة علو لا تحيط به. إذن المعنى قد يراد واحد من ثلاثة معان. فالأول قال باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. فالمعنى الأول أيها الإخوة باطل، وهو أن يراد به جهة سفل. لمنافاته لعلو الله تعالى، والثاني أيضا باطل، ولهذا قال والثاني باطل أيضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن المعنى الثاني قال جهة علو تحيط بالله، فهذا باطل، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. والثالث حق، الثالث حق وهو جهة علو لا تحيط به، ولهذا قال لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن هذه اللفظة وهي لفظة الجهة أيها الإخوة، نقول أما بالنسبة لللفظة فإننا نتوقف فيها، وأما بالنسبة للمعنى فإن كان حقا قبلناه، والمعنى الحق هو جهة العلو التي لا تحيط به سبحانه وبحمده. مثال آخر أيها الإخوة، نأخذ مثالا آخر، لفظة التحيز. هذه اللفظة أيها الإخوة على القاعدة نتوقف فيها، لا نثبتها ولا ننفيها لأنها لم ترد. وأما بالنسبة للمعنى فنقول إن أريد به أنه سبحانه وتعالى تحيط به الأشياء، فتعالى الله عز وجل عن ذلك، فالله ليس بمتحيز لأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أريد بالمتحيز أيها الإخوة أنه متميز عن العالم فوق جميع العالم، فهذا هو الحق، وقل مثل ذلك في جميع الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. ونحن أيها الإخوة كما قلنا لكم قبل قليل إنما نتكلم عنها لأننا نتكلم عن هذه الألفاظ لأننا اضطررنا إليها في الحقيقة عن طريق أهل الكلام، وإلا لو أنهم لم يضطرون إليها لم نتكلم عنها، لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن لما تكلموا وجب علينا أن نرد عليهم. ثم ذكر رحمه الله قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، واتقوا يعني اتقوا مخالفته، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن يرد النزاع